بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طرحنا ملاحظات ثلاث، وقلنا أنه في مطلع هذا البحث لا بد من التقديم ببعض الملاحظات المهمة حتى يكون المقصود من هذا البحث ومن تأسيس هذه القاعدة واضحا ومشخصا، وما هي الأسئلة التي نريد أن نجيب عليها طيات هذا البحث. الملاحظة الأولى للتذكير، قلت الاختلاف في كلمات الفقهاء من جهة أن بعضهم اعتبر الحكم حكما إجماعيا، في حين أن البعض كالمحقق الحلي قال أفتى به كثير من الأصحاب، والعلامة في بعض كتبه قال المشهور. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه يستظهر من كلمات البعض من المتقدمين القول بعدم الوجوب كابن أبي عقيل وابن الجنيد. الملاحظة الثالثة هي ملاحظة واقعية وإن كانت تحتاج إلى بحث، ولعلها المركز الأساس للبحث ستكون، بمعنى أن رحل البحث سوف تدور حول هذه الملاحظة الثالثة، وهي أن بداية التأكيد على وجوب دفع خمس المكاسب كان من زمان الباقر والصادق، بل الصادق الذي أشار إلى مطلب في زمان الإمام الباقر، ففهم أنه من زمان الباقر. طيب، وأما تطبيق الأخذ فعلا في الواقع الخارجي فكان من زمن الإمام الكاظم سلام الله عليه ونازلا، وازداد التأكيد كما هو عندنا في الروايات في زمن الجواد والهادي عليهم الصلاة والسلام، وما قبل ذلك الادعاء يقول لم نلحظ له اسما ولا رسما. هذه الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة، وهي ملاحظة مهمة، وهي المعارضة أو لنقل ما يظهر من معارضة صريحة بين الأخبار الظاهرة في الوجوب مع التأكيد عليه والأخبار الظاهرة في التحليل. إيه بنناقشها بعدين. تقول هذا المطلب من المطالب الذي أثار هذا الإشكال، أنه وإن كانت هناك روايات ناطقة بالوجوب إلا أن هناك روايات ناطقة بأصل التحليل. هذا يفتح لنا تساؤلات كثيرة. إذا كان واجبا إذن شنو محل التحليل؟ إن قلنا مستحبا فهناك معنى، يعني إن قلنا بأن الأخبار الظاهرة في الوجوب إنما يراد منها خصوص الاستحباب لا أكثر، ينحل الإشكال. ومعنى ذلك عدم وجوب الخمس من رأس. وإذا قلنا بأن أخبار الوجوب ها أقل صراحة من تلك الأخبار أو خاصة بفترة زمنية كما قد يقول البعض ها أنها خاصة بفترة زمنية، يعني هذا حكم ولائي سياسي ها بمقتضاه حكم أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام المتأخرون منهم بضرورة أخذ الضريبة من الشيعة لاعتبارات معينة، وإلا فأخبار التحليل حاكمة، مع أن هناك من يمكن أن يقول أن المسألة ليست بهذه الكيفية، وإنما بالعكس الأصل هو الوجوب، الحكم الدائمي هو الوجوب، أخبار التحليل ظاهرة في موارد خاصة كما قد يقول البعض. وقد ننتهي إلى رأي مفاده دائمية الحكمين، هم الوجوب هم التحليل بتوفيق معين، يعني بتوجيه أخبار التحليل توجيها معينا، سنأتي عليه ونناقش نشوف أن الروايات تحتمله أو لا تحتمله. والذي يمكن أن يلحظ في سلوكيات الفقهاء في سائر الأزمنة، وإن لم ألاحظ يعني بشكل صريح أن الذي أن هذه السلوكيات والممارسات راجعة إلى أخبار التحليل، وإنما قد تكون راجعة لأمور أخرى، وربما نفهم بأن راجعة لأخبار التحليل وسنأتي عليها. لكن محل الشاهد الذي يجعلنا نتوقف، يعني من يريد أن يقول بأنه ما الدليل على وجوب خمس الأرباح أرباح المكاسب، لا دليل، ليش؟ إن قلتم إجماع فهناك مجموعة من العلماء قالوا بعدمه، بعدم الوجوب يعني، وهذا الجمع بين الملاحظة الأولى والثانية. وإن قلتم ثابت في حياة الأئمة الكرام وواجب بالنص، إذن ليش من حياة النبي صلى الله عليه وآله إلى حياة السجاد ما كان يطبق هذا الحكم؟ ما عليه، بس الإشكال ما عليه، لكن الإشكال هذا الذي يطرحه إذا قل إذا كان، وهل هذا نقبله أو لا أيضا؟ إذا كإشكال، الإشكال يقول حكم إسلامي أساسي بهذا المستوى في زمن طويل لا يطبق، ليش؟ يعني في فلوس المفروض الحكام يروح وراه. أحسن، ليش ما طبق بناء على القول وعدم التطبيق؟ يعني فترة أخذ الخمس في زمن الأئمة في زمن الحضور أقل من فترة عدم أخذ الخمس، لأن قلنا أنه في زمان الباقر في زمان الصادق أيضا لم يكن يؤخذ الخمس، وإنما أكد على أن فيه خمس، ولكن في الضمن أكد على التحليل في أخبار الصادقين، إنما بدأ الأخذ في زمان الإمام الكاظم. إيه بس في تأكيد عليه، قلنا هذا أنه بدأ الاستلام الآخر فعلا في زمان الإمام الكاظم. أقول هذا أنا ذا حر إشكال الذي يريد أن يقول بأنه إذن هذا معناه أن الخمس مواجب، ليست مسألة إجماعية، وهناك من خالف وفي زمان طويل ما كان يؤخذ هذا يمكن. بالإضافة إلى ذلك أخبار الوجوب وأخبار التحليل، أخبار التحليل ليست قليلة. شوفوا لاحظوا مشايخنا كم خبر عندنا من أخبار الوجوب، شوف الطائفة الثالثة، الأخبار الظاهرة في الوجوب 9. يعني الأخبار شنو؟ الأخبار التي نصت على عدم التحليل. يمكن احنا نضيف إليها بعض الأخبار أيضا من جهات معينة. يعني شوفوا مثلا في الطائفة الأولى شوفوا الرواية الأولى مشايخنا في الطائفة الأولى، قال سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له. هاي الرواية ما لها علاقة بخمس الأرباح المكاسب، الرواية عامة تتكلم عن الخمس، وتعلمون بأن موارد الخمس كثيرة. بينما الأخبار الناصة على عدم التحليل خصوصا، وهي هذا محل الشاهد، لقول طائفتان أدنى 9 روايات، وروايات التحليل كم رواية؟ 25 رواية. يعني روايات التحليل مو روايات قليلة. شوف رواية الرواية الظاهرة في الوجوب، الرواية الثالثة، قال قدما قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال ما أمحل هذا، في عندنا نصطحت ما أحل وما إلى ذلك. على كل حال، ما أمحل هذا، تمحضون بالمودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل لأحد منكم في حل. يعني تأكيد على الوجوب هذا، يعني تأكيد على عدم الحل، حتى يقول أنها معارضة ومعارضة صريحة لأخبار التحليل. لاحظ لكن أخبار التحليل اللي هي أكثر أيضا، وأخبار قليلة 25 رواية عندنا. لاحظوا الرواية التاسعة الصريحة جدا في أخبار عدم التحليل، قال قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا، قال فلما أحللنا إذن لشيعتنا؟ ها؟ إيه؟ قال فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وكل من إلا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي. شوف الرواية هذه اسمها يعني في واضح فيها العموم، وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب. هذا مو خاص بشخص واحد، هذا زمان الإمام الصادق عليه السلام. فعندنا روايات واضح فيها تأكيد على عدم الحل مو على أصل الوجوب، وروايات عندنا لا والله كثيرة وأكثر من تلك الروايات، ها تقريبا بضعفين، تقريبا ضعفين عليها تقول بالحل. هذه هم إشكالية أخرى لما نضم الإشكاليات الأربع إلى بعضها. قد يقول قائل بأن الخمس إذن ليس واجبا، وإنما هو إما ضريبة وقتية صدرت بناء على حكم ولائي، ها، أو لاعتبارات أخرى. هذا البحث مشايخنا يرتبط بأمرين. الأمر الأول في أصل تشريع خمس الأرباح، وإحنا الآن بحثنا في هالجانب أنه أصلا هل هذا هو ثابت لو لا، أصل ثبوت الحكم، وكما أن هذه الأخبار ترتبط بامتداد الحكم أنه قد يقول قال أنه في أصل التشريع موجود ولكن لازم الحضور، أما في زمن الغيب يختلف الأمر كما قيل في قضية صلاة الجمعة وقل في قضية صلاة العيد أنه في زمن الحضور تكون واجبة بينما في زمن الغيب أمر ثاني. قد يقول قائل هنا أيضا أو قد يقال بأن هذا لو قلنا بثبوته وقلنا أنه حكم شرعي وليس حكما أيضا سياسيا أو ولائيا خاص بزمن، فهو أيضا خاص بزمن الحضور بشرط الحضور، وأما الامتداد إلى زمن الغيبة فهذا بحث آخر. هذه هي الملاحظات الأربع التي منها ننطلق لبحث هذا الأمر. إن شاء الله في بداية من الدرس القادم نبتدئ في اسم تقديم المناقشة المطلوبة. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.